الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. المناسبة الزواج، وكلام عن الزواج لا شك أنه كلام ممتع. ليش؟ لأنه يتعلق فطرة الله عز وجل فطرها في الرجل وفي المرأة، ومنافع الزواج كثيرة لا تعد وتحصى، ومن رحمة الله عز وجل أن شرع الزواج، وخاصة في ديننا الدين العظيم الذي جعل له ضوابط وجعل أحكام ومسائل تضبط موضوع الزواج حتى لا يكون فيه بعض المخالفات أو بعض ما يفسد العلاقة بين الزوجين. دوافع النكاح وفوائده يذكرها لنا الشيخ ابن باز رحمه الله. يقول الشيخ: النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة في الزوج أو رغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها أنه راغب فيها لما يرجوه وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير، فهذا هو النكاح الشرعي. فهذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها ويستعف بها ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله. كلام ابن باز رحمه الله. قال: وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن إلى المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. هذا كلام ابن باز رحمه الله، ذكر فيه ملخص عن دواعي النكاح. الكلام في النكاح يطول، فيه أبواب وفيه مسائل وأحكام، لكن أردنا من هذه الكلمة المختصرة بهذه المناسبة التذكير بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجات. سنن في التعامل مع الزوجة. أول سنة من السنن وكلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ملاعبة الزوجة وممازحتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ والحديث في الصحيحين. إذا في ملاطفة، في ممازحة يفتقدها كثير من الرجال في التعامل مع زوجاتهم. أي نوع من أنواع الملاطفة والممازحة المشروعة المباحة، فهذه لا شك أنها تقوي العلاقة بين الزوجين وتزيد المحبة بين الزوجين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، بنت صغيرة، شابة صغيرة. قالت: فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم، تقدموا في جيش، قصة، وقال للجيش تقدموا، كانت عائشة معه في السفر، قال تقدموا للجيش فتقدموا، ثم قال لها: تعالي أسابقك. تسابق مع زوجته في معركة راجعين من غزوة صلى الله عليه وسلم، يقول لعائشة: تعالي نسابق نجري، من منا يسبق الثاني؟ هذا نوع من أنواع الممازحة يحتاجه الرجل. والحديث صحيح من تعامل مع الزوجة الابتسامة في وجهها، إذا دخلت البيت، إذا جلست في الصالة، دخلت في الغرفة، تبسم في وجهها. هذه من أيضا ما حث عليه ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أخوك المسلم تتبسم له لك صدقة، فما بالك إذا زوجتك في البيت كم يوميا بتتبسم في وجهها. هذا لا شك شيء من المضاطرة ويقوي العلاقة بين الزوجين والمحبة. أيضا من مسائل مهمة التي قد يغفل عنها كثير الناس وأيضا يهملها كثير من القبائل خاصة في البلاد العربية: معاونة الزوجة، معاونتها في شؤون البيت. إذا وجدتها تعمل في البيت، تنظف، تغسل الصحون مثلا، تكنس، تغسل الملابس، ما في حد يعينها، ها، تساعدها، معاونتها. فعلى ذلك من هو أفضل منك وهو صلى الله عليه وسلم. قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الأمة، لكن ما كان يفعل في بيته؟ يسألون، يريدون يعرفون هديه صلى الله عليه وسلم في بيته، يسألون أم المؤمنين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح الأدب المفرد، يخدم نفسه. كم من الرجال في البيت يجلس يبوا لهذا حضور لهذا، هو يستطيع يخدم نفسه، المرأة عندها مشاغلها يبي لهذا وهي مشغولة ويشغلها وما يخدم نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع. فإذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة أن الرجل يخدم نفسه، إذا في أمور بسيطة يخدم نفسه، يجلس ملك في البيت ويأمر وينهر أهل البيت، لا، تواضع، تواضع لأهل بيتك، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ملاطفة الزوجة بإطعامها، إنفاق عليها، عدم البخل عليها، إحضار الأطعمة المناسبة والصحية بالذات للنساء، هذا أمر مطلوب من الزوج. إذا أنفق واشترى الطعام وجاب له طعام تحبه زوجته، كشك هذا يقوي المحبة ويقوي أيضا ثقة أهل البيت به والمحبة أيضا. ملاطفة الزوجة بإطعامها، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإنفاق على الزوجة، قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. لقمة تعطي زوجتك، كلي هذا الشيء، كلي هذه الخبزة، كلي هذه اللحمة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليها الرجل. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع النساء. ملاطفة الزوجة بالشرب من سؤرها، تشرب في إناء، في شاي، في هواء، في ماء، في عصير، يبقى شيء في الإناء تأخذ أنت كزوج وتشرب من هذا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، يعني تأكل العظم الذي فيه لحم. شوف وين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وملاطفته لزوجته، تأكل هي اللحم ويأخذه من يدها ويأكل مكان ما أكلت من اللحم من العظم نفسه، هذا حديث رواه الإمام مسلم. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فأه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فأه على موضع فيه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملنا كيف نتعامل. أيضا مما يستغرب من أيضا بعض الرجال أنه من ملاطفة الزوجة الاتكاء في حجرها، يضع رأسه هنا في حضنها وهي في بيته. في من الناس يستحي من مثل هذا الكلام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة فعله. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا أحايل وأنا حائل. حديث الصحيحين متفق عليه، الاغتسال معها من إناء واحد. أكثر الرجال ما يفعلون هذا، اغتسل يا أخي مع زوجتك، ادخل معها اغتسل، هذا من المراطفة، ليس فيه عيب، لك أجر وثواب واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وميمونة وابن عمر يروون نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها أبقي لي، يعني من الماء، وتقول له أبقي لي. الحديث الصحيحين، شوفوا أمور دقيقة يهملها كثير من الرجال، لكن هي سبب المحبة والقوة العلاقة بين الزوجين. تنظيف الفم، كثير من الرجال ما يعتني برائحة فمه أمام زوجته، نحن نتكلم الآن في حدود الزواج، التعامل مع الزوجة واضح، كذلك التعامل مع المسلمين أيضا، رائحة إذا رائحة فم كريهة، لماذا حث الإسلام على السواك؟ لماذا كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك ينظف فمه، جاي البيت بعيد عن الناس، بعيد عن الصحابة، بعيد عن المسجد، دخل البيت. من في البيت؟ الزوجة. ينظف بالسواك حتى هي ما تشم رائحة من فم، حتى هي تجد رائحة طيبة. هذا تعامل، تعامل تنظيف الفم من أجل الزوجة، أجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تطيب، تتعطر في البيت، يارس بوزارك وثفاني تعطر، خليها تشم منك ريحة طيبة، لأنك أنت تريد منها رائحة طيبة. أيضا تزين له، ليش تلبس ملابس غير مكوية في البيت أو فيها رائحة؟ أو لا، خليك نظيف مع زوجتك تعامل. هذا شيء يقوي العلاقة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التطيب ونهى عن رد الطيب. والصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين لها لزوجته كما أحب أن تتزين لي، كما أحب أن تتزين لي. مثل ما أنت تحب رائحتها طيبة تكون ريحتك طيبة، مثل ما تحب أن زوجتك تتزين بعد أنت تزين. وطبعا ابن عباس إمام، واستدل بالآية، واستدل بالآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآية، استدل بالآية. أخيه عالم ينادي زوجته بترخيم اسمها وبأسماء وكنى والقاب تحبها. بعض النساء زوجها مع تحب بعض الأسماء، يمكن غيرها لو ناداها أو قالها ما هي ما تحب من غيرها، من غير زوجها. لكن إذا زوجها قالها بعض الكلمة، بعض الاسم خاص فيما بينهم، يدلعها باسم معين، هي تحب هذا الشيء، خلص دلعها، ناديها بالاسم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش، هذا ترخيم للاسم، هي عائشة بس يقولها عائش، ليش؟ حتى يتلطفها. وجاء في والحديث الصحيحين: يا عائش، هذا جبريل يقريك السلام، يا عائش. هذا ترخيم الاسم، صح؟ ماذا تشعر الزوجة إذا أنت قلت لها هذا الاسم الذي تحبه، أو اللقب أو كنية تحبها؟ أمور دقيقة لكنها مهمة في حياة المسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا حميراء. حميراء تصغير حمراء، يراد بها البيضاء. حميراء يلقبها بلقب شيء في وجهها، جمال معين، بياض معين. فهذه الألقاب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فكنها: أعطيني كنية يا رسول الله، هذه أم سلمة، هذه أم كذا، أم عبد، كنيني بكنية. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أم عبد الله. أم عبد الله ما عندها أولاد، لكن أخذت الكنية من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا صحيح. هكذا مسألة مهمة، غض الطرف عن بعض نقائص الزوجة. هي بشر، أكيد ينقصها شيء، مثل ما أنت أيضا ينقصك شيء. فأحيانا النواقص عند بعض النساء، غض الطرف. أنت الزوج لا تحاسب على كل شيء، لا تحاسب، كسرت شيء، فعلت شيء، تأخرت في تنظيف شيء، تأخرت طعام 10 دقائق الغداء، عندها ظروف، عندها أعذارها، عذرها. غض الطرف عن بعض نقائصها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمن، لا يفرق مؤمن مؤمن، يعني لا يبغضها بسبب خطأ عندها أو نقص عندها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الحديث رواه مسلم. قال الشوكاني رحمه الله في شرحه في نيل الأوطار لهذا الحديث، قال فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها، فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها. وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. فقه، فقه. مواساة الزوجة، مسح دموعها إذا أصيبت بمصيبة، مات أحد من أقاربها بكت، من المنظف تأتي تمسح دمعتها بيدك أيها الزوج. فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. يقول أنس رضي الله عنه: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، ف فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. شوف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معها، تبكي حزينة، مسح دموعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، تحمل جداله نقاشه، مرة لابد تناقش تختلف معك في الرأي في البيت، تحمل ناقشه أقنعها. عن عمر رضي الله عنه قال: صخبت علي امرأتي فراجعتني، رفعت صوتها عليه. عمر بن الخطاب ناقشتني في موقف من مواقف اختلفت معه، رفعت صوتها، قال: فأنكرت أن تراجعني، ليش تراجعني المرأة؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعني. هي لما راجع لما رفعت صوتها قالت: راجعين صوتي؟ فقالت: لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنا. شو استدلت؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل نقاش زوجات أمهات المؤمنين، يناقشون عادي، زوجة تناقش، إذا كانوا أمهات المؤمنين كنا يناقشنا صلى الله عليه وسلم ويجادلنا في بعض الأمور، زوجة قد تختلف مع زوجها في بعض الأمور. فهو صلى الله عليه وسلم ما كان يهينه. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله: لا تعيب طعامها، إذا نقص ملح زاد سكر، نقص سكر زاد سمن، أمور في الطعام كثير من الرجال ما يتحملون، يغضب ويصرخ، لا أصبر عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. شكرها على ما تقدمه. المرأة في البيت تشتغل، تطبخ، تنظف، تربي الأولاد، تعلم الأولاد، تغسل، أمور كثيرة مهام عندها في البيت، اشكرها، جزاك الله خير، قولها جزاك الله خير، بس شكر لها. هذه كلمة فيها ملاطفة، فيها ملاطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هي تؤدي خدمة عندك وتخدمك في بيتك، اشكرها، شكرا، كلمة شكر ما تخسر شيء. إكرام أهلها وصديقاتها. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم. خديجة توفيت، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يهدي، أرسلوا هذا اللحم إلى صديقات خديجة، إكرام صديقاتها، صديقات الزوجة بعد وفاتها. هذا أمر مهم، وأهلها جيد، الاهتمام بها في مرضها، رقيتها إذا مرضت، هذه كلها عليه أدلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. الرقية هذه تغيب عن كثير من الأزواج، إذا مرض الزوجة أو مرض أحد من الأولاد الرقية الشرعية. حديث رواه الإمام مسلم. الوثوق بها، عدم تخوينها، تقبيلها إذا أراد الخروج من بيته. تقول عائشة: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه إذا خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث في صحيح سنن أبي داود. في الصحيح أيضا قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وعند النساء قالت: أهو النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني؟ فقلت: إني صائمة. فقال: وأنا صائم. فقبلني. تقبيل الزوجة هذا من الملاطفة ومن حسن التعامل مع الزوجة، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة. الحديث يطول. وإحسان المعاملة في الفراش. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله: من حسن معاملة الرجل امرأته أن ينام معها في فراش واحد وفي لحاف واحد، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك القوم الجفات، كلام العثيمين ليس كلامي، أما أولئك القوم الجفات الذي ينام وحده وزوجته وحدها، وربما يذهب إلى أبعد من ذلك ينام في غرفة وهي في غرفة، فلا شك أن هذا سوء معاشرة. وقد قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولا أبلغ من صلة الإنسان بلباسه. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. هذا ملخص فيه تذكير لي ولكم بهذه المناسبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر هديه صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، اسمحوا لنا إذا أطلنا عليكم، لكن احتجنا لهذا. بارك الله فيكم.